اختص ثوابه لنفسه، فثوابه لا يتقيد بعدد معين. قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له يضاعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فأضاف سبحانه وتعالى الصيام إلى نفسه. ومن فضائل الصوم أيضاً أنه جامع لأنواع الصبر الثلاثة، ففيه صبر على طاعة الله، لأن الإنسان يلزم نفسه بهذه العبادة، وفيه صبر عن معصية الله، لأنه يجتنب ما منع منه وما حرم عليه من المفطرات وغيرها، وفيه صبر على أقدار الله المؤلمة، فيصبر على الجوع والعطش وما يحصل من الظمأ، ولا سيما في أيام الصيف، احتساباً للأجر والثواب. وإذا كان الصيام جامعاً لأنواع الصبر الثلاثة، فقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا جاء في الحديث تسمية الصيام أو تسمية صيام رمضان بشهر الصبر. ومن فضائل الصوم أيضاً أنه يشفع للعبد يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب، أي ربي منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه. ويقول القيام: أي ربي منعته النوم في الليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فهذه بعض الفضائل لصيام رمضان. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يجعلنا ممن يصومه ويقومه إيماناً واحتساباً، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.